السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. في حديث ثاني: صوم الاثنين والخميس. نعم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه مسلم غير ذكر الصوم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث الأول بيان فضل ستة من شوال لمن أكمل رمضان، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، يعني أن رمضان يعدل عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام تعدل شهرين، يعني ستين يوما. وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله، وعمل يسير على من يسره الله عليه. والواجب على المسلم إذا أراد أن يصومها وعليه قضاء، فعليه أن يؤدي القضاء أول، لأن القضاء فرض، والله ما يطالبك بالنفل حتى تؤدي الفريضة. فلا تأتي بنفل ومثله من الفرض لم يكمل، فأدي الفرض أول ثم اشرع بالنفل إذا تمكنت من ذلك. وأما الذين يتعللون بساعة الوقت وأن الأيام متواصلة 11 شهر بينك وبين رمضان الآخر، فهذا علمه عند الله، لا تدري ماذا بقي لك، وهذا دين في ذمتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فيجب أن تبادر إلى قضاء الدين، وإن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. فليكن الإنسان على علم وعلى حذر، لا تشتغل بنافلة وأنت تارك للفريضة، ولا تحتج بما ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنه قد يكون عليها الصوم رمضان ولا تستطيع أن تؤديه إلا في شعبان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم منها. لسنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام وليست عائشة مثل نسائنا وليست نساؤنا مثل عائشة، فعلينا أن نأخذ حذرنا وأن نؤدي واجبنا، وإذا استطعنا أن نؤدي النافلة فهذا نعمة وفضل من الله. وفي الحديث الآخر من صام رمضان وأتبعه الستة من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، هذا فضل عظيم لمن وفقه الله وليس فيها صعوبة، سواء صمتها متتابعة أو متقطعة من أول الشهر أو وسطها آخره، المهم أنها في شوال وأنت مخير. يبدأ الصوم من يوم اثنين شوال إلى آخر يوم. سواء صمتها في كل عام أو في بعض الأعوام متى ما يسر الله لك قدرت فلا تترك، فإن ذلك في ميزان حسناتك وفي كتاب أعمالك وأنت المحتاج إليها. وأما الحديث الأخرى فإنها تدل على فضل صيام الاثنين والخميس أيضا من النوافل، فأما الاثنين فلها فضيلتان كما سمعنا في الحديث. الاثنين قال لأنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل إلي أو علي أو أوحي إلي فيه أو بعثت فيه، يعني أن له مكانة عند الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك يخصه بالصوم ويحرص على صيامه. ثم إنه مع الخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فإن الأعمال تعرض على الله في اليوم الخميس والاثنين أعمال العباد، فيغفر لمن يشاء ويضع عنه ما شاء. وقد ورد أن كلا يغفر له إذا عرضت الأعمال على الله في الاثنين والخميس، كل يغفر له إلا المتهاجرين المتقاطعين من المسلمين أو من الأقربين، فيقال أرجئوا يعني أخروا هذين حتى يصطلحا. فلا ينبغي للمسلم أن يهجر أخاه المسلم أو قريبه يقاطعه أكثر من ثلاثة أيام لو حصل في النفوس شيء، كما جاء في الحديث لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فلا تتسبب لحرمانك من الغفران من أجل خلافا دنيويا لا يستحق شيء، فمغفرة ذنوبك وحط أوزارك خير لك من أن تتم ما في نفسك وتطيع شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء. فالصيام إذا من أفضل الأعمال التي تكفر بها الذنوب وتضاعف بها الحسنات، ومن الأفضل والأعمال التي يحبها الله لأنه عمل سري لا يعلم حقيقته إلا الله. ولذلك جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثاله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاحرص على ألا تفوتك الأيام المفضلة ما دمت قادر، ما دمت حيا قادر بادر إلى أداء الأعمال الصالحة والتزود من الحسنات، فإنك لو عجزت وأنت مداوم على هذا العمل فإنه يكتب لك ما كنت تعمل. إذا داومت على عمل معين من النوافل صيام أو صلاة أو غيره ثم منعك مانع فإن الله عز وجل يأمر الملائكة أن يكتبوا لك ما كنت تعمل. فحافظ على هذه الأيام المفضلة والأيام الأخرى التي مر علينا ذكرها كيوم عرفة ويوم عاشور وعشر ذي الحجة عموما، تسعة من ذي الحجة تسعة أيام، ما من أيام العمل فيهن العمل الصالح فيهن أفضل أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. فالأيام التي يجوز صيامها من ذي الحجة هي تسعة أيام، يعني معروف العاشر يوم العيد. فعليك إذن ألا تفوتك هذه الفضائل ما دمت حيا قادر معافى. فلو شغلت أو سافرت أو مرضت وأنت مداوم فهذه إن شاء الله تكتب لك، فهذا من فضل الله عز وجل وكرمه ولطفه بعباده أنه يكتب لنا العمل ونحن ما عملناه لكن نيتنا أن نعمله. إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، أو قال اكتبوها له حسنة كاملة. إذا هم بها لكن ما عملها حصل له مانع، نوى يصوم، نوى أن يتصدق، نوى أن يصلي، نويت أن تقوم تتهجد لكن غلبك النوم، نويت أن تصوم لكن حصل لك مانع، فإنه يكتب لك. ثم إن الصوم صائم التطوع يجوز أن يمسك ولو في منتصف النهار ما دام أنه لم يتناول شيء من المفطرات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذات يوم وسأل هل عندكم من شيء يعني طعام، قالوا لا، قال إذن أنا صائم. فنوى الصوم عليه الصلاة والسلام من النهار، ما تشترط له النية من الليل مثل الصوم الواجب. كما أنه لو صام ثم أحب أن يفطر لسبب أو لآخر ما دام أنه نفل فلا بأس، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن صائم التطوع أمير نفسه، إن أحب أن يستمر وإن أحب أن يفطر ولا حرج. كما يروى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذات يوم فذكروا له أن في البيت أن عندهم حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت اليوم صائما، ثم سمى الله وأكل. كل ذلك من باب التشريع والبيان للأمة والتيسير ولله الحمد. فصائم التطوع أمير نفسه، بل عليها أن يصوم ويفطر يعني أيام لا يشق على نفسه، ولا يترك الصوم ولا يعرفه إلا في رمضان، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم، إلا أنه كان يكثر الصوم في شعبان، لكنه ما صام شهرا كامل إلا رمضان، ولم يكن يخص رجب بشيء لا بصوم ولا بغيره، بل هو كغيره من الأشهر الحرم. فإذا تقرر لنا ذلك فعلينا أن نبادر وننافس ونسارع ونسابق كما أمرنا الله عز وجل، وكل ذلك لنا وفي حسابنا وفي رصيدنا، فنحن محتاجون إلى ذلك، أما ربنا فهو غني عنا. ما تنفع طاعة الطائعين كما أنها لا تضره معصية العاصي، المطيع إنما ينفع نفسه والعاصي ما يضر إلا نفسه. فما دمت أيها المؤمن في صحتك وعافيتك وقوتك وقدرة، اجتهد في كل ما تستطيع في جميع المجالات، صوم، صلاة في الليل وفي النهار، والتهجد في الليل أفضل من النهار، صدقات، ذكر، تسبيح، تهليل، تكبير، استغفار، تلاوة القرآن وهو أعظم الذكر، اجتهد فإنك في حاجة إلى حسنة تزيد في أعمالك وترجح ميزانك يوم القيامة. فإن الأعمال توزن يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فاز وأفلح وأخذ كتابه بيمينه وذهب مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، أني ظننت أني ملاقا حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هكذا يخاطبون أهل الجنة، بسبب ما قدمتم فقد فزتم، كلوا واشربوا هنيئا، ليس فيه نقص ولا نكد، انتهى، لا موت، لا سقم، لا خوف، لا حزن، كل هذه في الدنيا. أما الآخرة، من دخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويحيا ولا يموت، يصح ولا يسقم، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، في نعيم وفي مزيد، ولدينا مزيد، يقول الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده يوم القيامة بأكثر مما عملوا، ويزيدهم من فضله، ومما أعده الله لعباده أنه سبحانه وتعالى قد أعد لهم يوما يجتمعون فيه مع الرب عز وجل، وهذا اليوم يسمى يوم المزيد، وهو يساوي يوم الجمعة في الدنيا، ويكون العباد من الرب في كراسيهم ومقاعدهم على حسب أعمالهم، وقربهم من ربهم على حسب تبكيرهم للجمعة. فيحدثهم عز وجل، يكلمهم ويكلمونه. فإن الملائكة تأتي إليهم في منازلهم وتناديهم وتقول أن ربكم يستزيركم، يعني أمركم أن تزوروه، فيوضع له كرسي عز وجل وعلى الكيفية التي تليق به سبحانه وتعالى لا نعلم كيف ذلك، فيأتون تمشيبهم النجب أو النجائب يوم القيامة من منازلهم تطير بهم إلى ذلك الوادي الذي يجتمع به العباد عند ربهم ليكرمهم ويسبغ عليهم مزيدا من نعمه، فيحدثهم ويكلمهم عز وجل ثم يقول: سلوني عبادي، فيقولون يجتمعون على كلمة: نحن نسألك الرضا، فيقول عز وجل: لولا رضائي ما بلغتم منزلتكم هذه، سلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: اكشف لنا عن وجهك حتى نراه. فيكشف الرب عز وجل الحجب عن وجهه فيرونه، فما أعطوا نعيما ألذ ولا أفضل ولا أكمل من النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة، إلى ربها ناظرة. ثم إن أفضل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه الله الكريم في اليوم مرتين، كما جاء في الحديث: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فتأتي سحابة فتقول أهل الجنة: ماذا تريدون أن أمطركم؟ فمن طلب شيئا أعطيه. ثم يأمر الرب عز وجل فيقومون إلى منازلهم وقد زادوا حسنا وجمالا عما كانوا عليه، ويتقابل المؤمنون ويسلم بعضهم على بعض في ذلك الوادي، ثم يعودون إلى أهليهم ومنازلهم فيقولون: لقد عدتم إلينا أفضل مما فارقتمونا عليه. تقوله لهم أزواجهم فيقولون: لقد جالسنا الجبار جل جلاله، هذا الذي ينتظر المؤمن، وما بينك يا ابن آدم وبين ذاك إلا أن تفارق الدنيا، فإن من مات فقد قامت قيامته ولقي ما أعد له، فإنه لا يفارق الدنيا إلا وقد رأى منزلته، إما من الجنة وإما من النار، لا يفارق مكانه الذي توفي به حتى يعلم حاله. ولذلك وهو محمول على نعشه كما جاء في الحديث: إن كان صالحا فإنه يقول: عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فإنه يقول: أخروني أخروني، أويلي أين تذهبون بي. ثم القبر أول منازل الآخرة، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فليعمل الإنسان لذلك اليوم، فإن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وإن أقبلت فهي حقيرة. السعيد من استعملها في طاعة ربه واتخذها مزرعة لآخرته، فإنها ليست دار إقامة، فإنها دار ممر ودار امتحان وابتلاء ودار عمل. وأما الآخرة دار الجزاء، وهي دار الثواب والعقاب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا يخفى منكم خافية. قالت عائشة: يا رسول الله، هل يعرف الناس يوم القيامة بعضهم بعض؟ يعرف الإنسان أهله؟ الله عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة مواقف لا يعرف أحد أحد، ما يسأل أحد عن أحد، كل إنسان مشغول بنفسه. لو أن أمك وأباك عن يمينك وعن يسارك ما التفت إليهم ولا التفتوا إليك، كل مشغول بنفسه. ثلاثة مواقف ما أحد يسأل عن أحد. الموقف الأول وزن الأعمال عند الميزان حتى ترى ميزانك أثقل أم خف. الموقف الثاني الكتب يوم توزع، نتيجة الميزان تكون الكتب، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. الموقف الثالث على الصراط. وما هو الصراط؟ أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه طريق يمد على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالصراط يمد على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحر من الجمر وأحد من السيف، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ثم كأجود الإبل، ثم كأجود الرجال. كلما قل عملك ثقل مسيرك على الصراط. وعلى الصراط كلاليب من نار تخطف من أمرت بخطفه، حتى يأتي من يمشي مشيا ويأتي من يحبو حبوا، فهذا تنهشه النار. هذا ونبينا صلى الله عليه وسلم أو كل الأنبياء عند الصراط يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حتى يعبر أهل الجنة كلهم. أما أهل النار فقد أمر بهم إلى النار. فيجتمع أهل الجنة على قنطرة أمام الجنة، أمام باب الجنة يجتمعون، فيتحاسبون فيما بينهم عما كان بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا وطهروا أذن لهم بدخول الجنة برحمة الله. فالله عز وجل يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يدخلونها وفي صدورهم شيء بعضهم على بعض. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 120 صفا، منهم 80 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والباقي من سائر الأمم. فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة فيقول رضوان خازن الجنان من؟ فيقول محمد، فيرحب به ويفتح له ويقول: بك أمرت، يعني ألا أفتح لأحد قبلك ثم يدخل عليه الصلاة والسلام لا يدخل قبله أحد ثم يرى ربه أو يرى عرش ربه أن السيام مني أنا فيخر لله ساجدا ولا يزال يسبح ربه ويقدسه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا ربي أسألك أن تأذن لأهل الجنة بدخول الجنة فهذه تكريما لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه ما يدخل الجنة أحد قبله ولا أحد يدخل الجنة حتى يشفع له فيؤذن لأهل الجنة بدخولها كل على حسب منزلته أولهم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم كل يذهب إلى منزله كأنه قد عرفه قبل اليوم لا يضل ولا يخطئ والجنة وصفها الله عز وجل بكتابه ووصفها نبينا عليه الصلاة والسلام وما فيها من النعيم وهذا لا يخفى على من وفقه الله يتلو القرآن ويقرأ الأحاديث ولكن علينا أن نعمل فإن الجنة ليست بالرخيصة من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا من ورثة جنة الفردوس الذي أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نسألها من ربنا قال إن أعلى الجنة إن الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم والمسلمين أجمعين وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين ختم لنا ولكم بالصالحات. أحسن الله عليك سؤال يقول أنه كثيرا أنه كان يعمل المعاصي ثم تاب من ذلك يقول وتأتيه خطرات عندما يكون يصلي أو يدعو بتلك المعاصي التي كان يعملها من قبل يقول كيف يفعل وكيف يعلم أن الله تقبل منه توبته؟ إذا تاب توبة النصوح بمعنى أنه أقلع عن الذنوب إقلاعا تام وندم ندما يعلمه الله من قلبه وعزم عزيمة صادقة على ألا يعود وتبرأ من حقوق الخلق فإن الله يقبل توبته وهو عز وجل لا يخلف الميعاد. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فهو وعد وهو لا يخلف الميعاد. فإذا صدق فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا فعليه بالثبات ويسأل الله الثبات وعليه بالاستقامة والإكثار من العمل الصالح والأعمال بالخواتيم. أحسن الله عليك سؤال يقول أنه عنده سلس الريح جلكم الله عند صلاة التراويح يكون باستمرار فماذا يفعل؟ ما دامت هذه حالته وهذا شأنه دائما وليس له استطاعة بشد نفسه وليس في وقت دون الآخر فإن عليه أن يتوضأ لصلاة العشاء ويصلي والله عز وجل أرحم بعباده. اتقوا الله ما استطعتم. يصلي بالوضوء التراويح أيضا؟ نعم ما دام هذا حد استطاعته وإن جدد الوضوء للتراويح لا شك أنه يكون أفضل من حين ما يسلم من الفريضة يجدد وضوءه، فلعل هذا أيضا زيادة اجتهاد منه وحرص، ونسأل الله أن يشفيه. كان المكان مزدحم أو شيء؟ نعم، كان المسجد مزدحم لا يستطيع أن يذهب. نقول اتقوا الله ما استطعتم، لا ضيق واسع أنت. أحسن الله إليك سؤال يقول: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يخصص القبر صلى الله عليه وسلم يخصص من النهي عن زيارة المقابر النساء؟ المرأة لا تزور المقابر ولا القبور بدون استثناء، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة النبوية وليس وحده، فإن عائشة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في حجرتها، ولما دفن أبوها كان في حجرتها، فلما دفن عمر خرجت رضي الله عنها، فلذلك ما ينبغي للنساء أن تفكر بزيارة يعني المواجهة. والمقصود من الزيارة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني الملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام سواء أنت بعيد أو قريب. يقول السؤال: هل من السنة رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد دفنه؟ ما سمعت بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما دفنوا الميت قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ما قيل أنه رفع يديه، وقال ولا قال أنهم رفعوا أيديهم، ولا قال أنه دعا وهم يؤمنون دعاء جماعي أبدا، كل يدعو بنفسه سرا ولا يحتاج رفع الأيدي. رفع الأيدي إذا كان إنسان صلى نافلة أو في بعض الأوقات أو عند ختم القرآن يريد أن يختم يرفع يديه، أو في أي وقت يحب أن يدعو يرفع يديه بعد الصلاة، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إلا بعد الفريضة فإنها لا ترفع الأيدي بعد الصلاة الفريضة من أوقات الإجابة، ولكن ما ترفع الأيدي. يقول السائل: هل قول البعض أن ذلك كلام في الأئمة، يقول فلان صوته جميل والآخر ليس كذلك، وذاك يطير الصلاة والآخر صلاته خفيفة، يعد ذلك من الغيبة؟ ما كان فيه من ذم وشيء لا يرضاه صاحبك فهو غيبة. غيبة حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبينه: ذكرك أخاك بما يكره. إذا كنت أعلم أن هذا الشيء يكرهه لو علم به فهي غيبة. أسأل الله إكسار. يقول أنه يحبكم في الله، يقول أنه يتصدق عن أمه وأبيه في شراء مصاحف وتوزيع بعض الأموال على العمال في المسجد وغيره، يقول هل يجوز أن يفعل ذلك دون علمهم؟ كيف تكون النية؟ جزاه الله خير، هذا هو. لكن كونه يعلمهم ما داموا أحياء مما يفرحهم، من أجل يزيدون له بالدعاء، وذلك يسرهم ما داموا أحياء، وهذا عمل طيب إذا أراد به وجه الله، فهو يؤجر إن شاء الله وهم كذلك. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد، وهل يصده المصلي إذا مر من أمامه؟ الواجب أن المصلي يضع سترة، يعني شيء يحدد موضع سجوده، فليس للمصلي أن يحجز أكثر من مصلاه. وإذا أراد أحد أن يمر بينك وبين سترتك فلك حق أن تمنعه، هذا إذا أمكن وليس هناك زحامات شديدة بحيث أن الإنسان قد يضطر اضطرارا، فما دام فيه فرصة فلا ينبغي الإنسان أن يمر من أمام المصلي لا نفلا ولا فرضا. أما الفرض إذا كانوا يصلون جماعة خلف الإمام فسترة الإمام سترة للمأمومين، لا بأس بالمرور بين المصلين جماعة. أحسن الله عليك. سؤال يقول: كثير من المصلين يسابقون الإمام في الصلاة، يقول هل تبطل الصلاة بذلك؟ هل من نصيحة؟ حالة المأموم مع الإمام له ثلاث أربع حالات. الحالة الأولى المتابعة وهو الواجب، ومعنى المتابعة أنك إذا سمعت صوت الإمام انقطع تتبعه مباشرة، لا تتأخر عنه، لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه، وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. إذا انقطع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في الأرض ساجد اتبعوه، وهكذا في جميع الأحوال قياما أو قعودا سجود، هذه المتابعة هو الواجب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا في جميع الأركان. الحالة الثانية الموافقة، وهو أن بعض الناس ينصت من حين ما يسمع صوت الإمام يشرع معه كأنه يعني سواء، هذه موافقة وهذه مكروهة لأنها ستؤدي بك في النهاية إلى المسابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا في جميع الأفعال. فالموافقة مكروهة لأنها ستؤدي إذا استمريت عليها إلى المسابقة، لأنك ما تملك نفسك ما دامك متحري أنك ستشرع، فالشيطان ما يترك يغمزك حتى تسابق الإمام. الثالثة المسابقة، وهو شروعك بالفعل قبل الإمام، وهذا إذا كنت عالما متعمد فالصلاة باطلة. أما لو سبقته سهوا غلطا فإنك ترجع إلى ما كنت ثم تتبع الإمام. مثلا ركعت قبل الإمام أو سجدت قبل الإمام أو رفعت من الجلوس أو من الركوع تظنه قد فعل ذلك، فإذا استقريت مثلا ساجد تظن الإمام ساجد ما تدري إلا كبر وسجد، فالواجب عليك أنك ترفع وتعود إلى حالتك الأولى التي كنت عليها تستقر ثم تسجد. إذا كنت سجدت السجدة الأولى معناه أنك لازم تقوم قائم ثم تسجد، وإذا كنت في السجدة الثانية أنت كنت جالس ترفع وتجلس ثم تكبر وتسجد تتبع الإمام. فلو لم تفعل فصلاتك باطلة. أتقول خلاص هو ساجد وأنا ساجد ما صار شيء؟ لا، صار شيء، الصلاة باطلة. هذا إذا سابقته سهوا أو ظنا منك أنه فعل، المهم أنك علمت أنك سابقته. يجب أن ترجع إلى الحالة التي كان عليها الإمام وتثبت عليها تمام ثم تأتي بالركن بعده. ومن سابق الإمام فالصلاة باطلة إذا كان عالم متعمد. وأما الحالة الرابعة فهي التخلف والتأخر عن الإمام في ركوع أو في جلوس أو في سجود أو في حالة، لا تتأخر، لا تتخلف، لا تأخر عنه. إذا انقطع صوته واكتمل فعله مباشرة اتبعه، لا تقول أنا مشتغل في زيادة الدعاء فأساجد، أو في الركوع زيادة تسبيح، أو في القراءة بكمل القراءة. لا، إذا ركع اركع لو ما كملت، إذا سجد فاسجد ولا ما أكملت الذكر، وهكذا. فبعض الناس ربما يجتهد لأنه يعرف أن الدعاء في السجود طيب، فيستمر في السجود في الدعاء في السجدة الأولى والإمام يقوم، وربما السجدة الثانية وهو في السجدة الأولى، معناه فوت على نفسه ركن من أركان الصلاة. فلو فعل ذلك متعمد بطلت صلاته لأنه فات ركن. فالمهم التخلف سيؤدي إلى فوات الأركان، فلا تتخلف. هذه أربع حالات خذ منها المتابعة اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وفعلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث بين لهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني اقتداء به، موضع عبث، فلا تختلفوا عليه. لا تصلي، لا تركع قبله، لا تكبر قبله، لا تسجد قبله، لا تختلفوا عليه. إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وهكذا. إمام قدوة، ما جعل عبث، فلا تختلفوا عليه. صلى الله عليه وسلم يقول أنه معتكف واعتكافه في آخر المسجد ولم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كي يسلم عليه، وسلم عليه من مكانه في آخر المسجد هو وصاحبيه، يقول هل هذا يعتبر جفاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان أنه قادم من خارج المدينة ولم يزر قبر النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يذهب ويزوره. أما إذا كان من أهل المدينة أو أنه زاره مرة بعد قدومه فهذا يكفي، فليس من السنة تكرار الزيارة أبدا. وأما الصلاة والسلام عليه في أي مكان هذا مشروع للأمة جميعا، لو أنك في أقصى الدنيا أو في المدينة كله سواء. ويقول أنه سلم عليه من آخر المسجد، هل يعتبر جفاء؟ نقول إذا كان ما زار فليذهب للزيارة، وأما إذا كان يقصد الصلاة والسلام هذا قلنا أنه سواء في أقصى المسجد ولا في أقصى الصين كله واحد، الملائكة يبلغونه. أن البعض يتوجه إلى القبر لا، ما هذا ليس من السنة أبدا، كونه يتوجه لقبره في مكانه يزعم أنه يخاطبه، لا، صلي عليه وسلم في أي مكان وعلى أي حال. ولا تعتقد بأنك إذا اتجهت إليه فقد أديت السنة، لا أبدا. إن كنت لم تزره في قدومك فعليك أن تزوره، الزيارة الشرعية، ما أحتاج كتاب دفتر تزوير ولا مزور، صل سلم عليه ثم انصرف، ثم بقية الأيام صلي وسلمه وأنت قائم وقاعد وعلى جميع الأحوال في مكانك وبدون أنك تستقبل الحجرة أبدا. يقول السائل هل يجوز تقصد المشقة في العبادات كالطواف في شدة الحر؟ لا، إن الله عن تكليف أو تعذيب هذا عن نفسه لغني. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا في طريق الحج يمشي فسأل عنه فقالوا إنه نذر أن يحج ماشيا، قال ليمشي وليركب، فإن الله عن تعذيب نفسه هذا لغني. ورأى رجلا واقفا في الشمس يقال له أبو إسرائيل، فسأل عنه فقالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس لا يستظل ولا يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. شيء ما في مرضاة لله ما ينبغي لنا أن ندخله في العبادات، ولا ينبغي لنا أن نأتي برهبانية النصارى. لما أن النفر قال أحدهم أما أما فسأصلي الليل لا أنام على فراش، والثاني قال سأصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء من أجل تفرغ العبادة، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام. قال أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ديننا وسط ولله الحمد، وديننا يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يعني الدين يغلبه بتشريعه وتيسيره. المهم ما نتخذ كلمة يسر فنترك بعض الأحكام، يعني كلمة ديننا يسر بحدود الشرع والقواعد المرسومة ثابتة في الكتاب والسنة. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نؤدي الفرائض والنوافل على أكمل ما نستطيع بدون مشقة، لا تعنت ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط. أحسن الله عليك. سؤال يقول وحكم خروج المعتكف من المسجد للأكل مع وجود ما يدفع به الضرورة في المسجد من تمر وزمزم وغيره؟ ما زمزم ما هو بكافيك، ما عندك، ما أظن عندك إيمان الصحابة الذين ربما شربوه وكفاهم فعلا عن الطعام والشراب، ولا تكلف نفسك وتشق عليها وتدعي ذلك، فكلنا ما نستطيع. ولكن إذا كان هناك من يمكن أن يأتيك بالطعام فالحمد لله، وإذا ما فيه اخرج إلى أقرب مكان وكل واقضي حاجتك وأسرع العودة. صلى الله عليك. سؤال يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للسائق أو العاملة المنزلية؟ لا، ما تعطيهم هؤلاء، لأنك لو أعطيتهم وعلموا يعني يعلمون أنها خارجة عن الراتب ربما اندفعوا وزادوا بالعمل، فمعناه أنك دفعت هذه الزكاة لمصلحة نفسك واستخدامهم زيادة. ولكن إذا كنت تعلم أنهم في حاجة وأن رواتبهم لا تكفيهم وأردت أن تنفعهم بشيء وبدون أن يشعروا فيزيدوا بالعمل، أعطي هذه الزكاة إنسان آخر وأمره بأن يدفعها لهم، ولا يخبرهم أبدا بأنها من عندك، فكأنها من عنده هو، فبذلك نفعتهم وسلمت من ما يخاف منه. قل السائل شخص عليه قرض حسن من الشركة التي يعمل فيها لشراء مسكن، يقول عنده استثمارات ومبالغ نقدية تزيد عن قيمة القرض. إيش؟ يقول شخص عليه قرض حسن من الشركة التي يعمل بها، لشراء مسكن عنده استثمارات ومبالغ نقدية تزيد عن قيمة القرض، فهل يخصم قيمة المتبقي من القرض لاحتساب الزكاة؟ إذا كان عنده مال يزيد عن قيمة الأقصاد، الأقصاد على كل حال معروف القصد إذا حل وجب تسديده، وإذا كان عندك مال مستقر ودار عليه الحول فعليك أن تزكيه، لأن الأقصاد هذه تؤخذ سنويا والباقي عندك في رصيدك، فما دام عندك شيء مال القصد اللي ستدفعه إذا كان في وقت الزكاة فلا تزكيه، تحسم نصيبه من الزكاة. لو كان عندك 10,000 منها 1,000 ستدفعه قصدا تزكي 9، وهذا 1,000 الذي ستدفعه الآن لا تزكيه ما دام أنه قد حل مع وجوب الزكاة. يقول السائل: إذا كانت المؤسسة خيرية تأخذ قيمة زكاة الفطر وتقوم بشراء الصاعين وتقوم بتوزيعه على الفقراء، فهل يجوز إعطاء هذه المؤسسة القيمة نقدا؟ الواجب أن الإنسان يقوم بتوزيع زكاة فطره بنفسه حتى يطمئن ويعلم أنها وصلت إلى أهلها وفي وقتها، فإن هذا دين وحق لله وقته محدد، فلا ينبغي لنا أن نكله إلى غيرنا. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين عقيقة 3 أبناء وكان التأخير بسبب عدم الاستطاعة؟ إذا كان القصد يأتي بالغنم كل عقيقته يذبحها مستقلة لكنه في يوم واحد ما في مانع، أما إذا كان قصده يشرك بينهم بذبيحة فلا، العقيقة تخالف الأضحية والهدي ما فيها تشريك، الأضحية يمكن تشتركون 7 في بدنة والهدي كذلك، أما العقيقة ما فيها تشريك، لو تذبح بعير ما تجمع أولادك فيها. فإذا كان القصد أنه يريد أن يأتي بعدد الأولاد ذبائح لكل واحد عقيقة ما في مانع، ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.